الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو اللقاء الأول من شهر صفر عام 1400 و1000، وهو اللقاء الأسبوعي الذي نعقده يوم الخميس من كل أسبوع. ونظرا لتأخرنا هذا اليوم فإننا نرجو منكم المعذرة أولا، ثم السماح لنا بعدم الكلمة التي تكون مقدمة للأسئلة، من أجل أن نستوعب أسئلة جميع الحاضرين إن شاء الله تعالى. فنبدأ أولا بالسؤال على اليمين. نعم. فضيلة الشيخ، عن اللحوم المستوردة يعني كثر فيها الكلام، وفي رسالة البحوث هي كبار العلماء يعني ذكر أحدهم من بعثه من قبل الرابطة أنه وجد هناك أنها فعلا ما تتبع على الطريقة خاصة الدجاج هذا البرازيلي. نعم. ورأيكم أيضا في الدجاج شيخ هذا الوطني، لأن ورأيكم أولا رأينا في اللحوم المستوردة أنها إذا جاءت من دول أهل الكتاب فإنكم كما تعلمون قد أحل الله لنا طعام الذين أوتوا الكتاب، فقال جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ذبائحهم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أكل من الشاة التي أهدتها له المرأة اليهودية في خيبر، وأكل من الطعام الذي دعاه إليه يهودي في المدينة وكان فيه إهالة سنخة، يعني شحما قديما. وكذلك أقر عبد الله بن مغفل أن يأخذ الجراب الذي رمي به في خيبر وهو من ذبائح اليهود. فإذا جاء الدجاج من دول من أهل الكتاب فإنه حلال، هذا هو الأصل. وليس لنا ولا علينا أن نسأل كيف ذبحوه وهل سموا عليه الله أم لا. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن قوما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، وكانوا حديث عهد بالكفر، فقال: سموا أنتم وكلوا. وقد جرى البحث في مجلس هيئة كبار العلماء ودعوا وكلاء وزارة التجارة وقالوا: إننا لا يمكن أن نأذن لشيء يرد إلا ونحن مطمئنون على أنه مذبوح ذبحا شرعيا ولنا وكلاء هناك، لكننا لا نقول إن جميع المصانع أو جميع مذابح أولئك القوم كلها على الطريقة الإسلامية، لكن ما يرد إلى المملكة فإنه محتاط له، هكذا قالوا، وبناء على ذلك يكون حلالا. وكذلك الدجاج الذي يذبح هنا أيضا لا شك في ذلك، وما يذكر من أنه يعطى من الدم أو نحو ذلك لا يضر. أولا لأن كثيرا من العلماء يقولون إن النجاسة تطهر بالاستحالة، وأن الحيوان إذا أكل نجاسة تحولت النجاسة إلى دم ثم إلى لحم مباح. وثانيا أن الجلالة التي حرمها أكثر أهل العلم هي التي يكون أكثر أكلها النجاسة، لا التي تأكل النجاسة، اللي يكون أكثر أكلها النجاسة أو كل أكلها النجاسة هي التي تحرم حتى تطعم تحبس وتطعم الطاهر 3 أيام ثم تحل. فلا ينبغي أن يدخل على الناس الشك في مآكلهم، لأنك إذا أدخلت عليهم الشك فهم بين أمرين: إما أن يأكلوا وهم قلقون، وإما أن يتجرأوا ويقول: ما يهم، سواء حلال ولا حرام، ما جلب بأسواقنا سنأكله. فإدخال الشكوك على المسلمين في أطعمتهم وألبستهم بدون مستند شرعي أمر لا ينبغي. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لهؤلاء القوم الذين شكوا في اللحم الذي يأتيهم من حديث عهد الكبر: قاسموا أنتم وكلوا، كأنه يقول ما عليكم من فعل غيركم، أنتم أدوا ما تؤدون على الوجه المشروع ولا عليكم من سواكم. والأجبان طاهرة وحلال، والصحابة رضي الله عنهم فتحوا بلاد فارس وأكلوا من أجبانهم وهم فرس لا تحل ذبائحهم. نعم اللباح ما في شيء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حتى يا شيخ ما أتيت دون إلا محبة في الله ورغبة في السلام عليك واطمئنان على صحتك والاستفادة من أجلس معك. وسؤالي حول هذا الموضوع يا شيخ، طيب. يعني ما رأيك سفر إلى العلماء والجلوس معهم، هل تحط تشابه على ذلك؟ لأن سمعت البعض يقول اكتفى بسماع الأشرطة وما في داعي لمثلا السفر. أول بارك فيك، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. ورحل جابر بن عبد الله أحد الصحابة إلى عبد الله بن أنيس من أجل حديث واحد لمدة شهر، لجلاخذ حديث واحد مدة شهر على الإبل. فالسفر لطلب العلم ولو لمسألة واحدة أجر وخير كثير، والسفر لأجل زيارة الإخوان وإلقاء المودة والمحبة، وما رأيك من سمع، ليس الخبر كالمعاينة. أنت إذا جئت لرجل شاهدته أشد كثير مما إذا سمعت عنه، هذا أيضا خير كثير. فأنت إن شاء الله على أجر، لا سفرك من أجل السلام ولا سفرك من أجل العلم. فضيلة الشيخ، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله بحمده 100 مرة ما جاء أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء إلا أحد من قال مثل ما قال أو زاد عليه. فعندنا مشايخ الطرق الصوفية أخذوا من هذا المعنى جملة ما زاد عليه، فألزموا أتباعهم بالتسبيح 10,000 مرة مثلا أو 100,000 مرة، يقولون قولوا سبحان الله أو قولوا أو صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم 100,000 مرة، ويعطونهم مسبحة كان فيها حوالي 1,000 حبة، والحبة في حجم ثمرة السكري، تمر السكري. فهل يؤخذ بهذا يعني التسبيح 10,000 مرة أو 100,000 مرة؟ نعم، التسبيح المحدد بارك الله فيه يؤخذ بما حدده الشرع، والمطلق يؤخذ بإطلاقه ولا يحدد. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت خطاياه ولو كان مثل زبد البحر. لكن إذا زدت بدون تحديد، فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن شرائع الإسلام كثرت علي فأوصني، قال: لا يزال لسانك ربا من ذكر الله. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لكن تحديدها ب10,000 مرة أو 100,000 مرة ثم اتخاذ هذه المسبحة الذي تقول يتقلدها الإنسان وتثقل رقبته، إذا كان فيها 1,000 كتمرة السكرية وش يشيل هذا؟ فكل هذا لا شك أنه يجب النهي عنه، ويقال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما اتخذ مسبحا، لا صغير في الحب ولا كبير في الحب، ولا عين لأمته 100,000 أو 10,000 أو ما أشبه. اذكر الله ذكرا كثيرا بدون تحديد. الله قد يلقي رجال حسبة القبض على بعض المجرمين مثل من يفعل اللواط، أو يلقي رجال الحسبة القبض على بعض المجرمين من يفعل اللواط أو يشرب الخمر، فإذا أحيل هذا الرجل إلى المحكمة الشرعية قد ويفصل من عمله مدة 5 سنوات أو يزيد، فهل لرجل الحسبة أن يطهر هذا المجرم بإقامة الحد عليه في المركز نفسه أو في الهيئة نفسها، علما بأنه يعول أسرة قد يؤدي به إلى ضياع تلك الأسرة؟ نعم، جزاكم الله خير. أولا المعروف أن رجال الحسبة لا يملكون التأديب، فإذا كانوا لا يملكونه فلا يحل لهم أن يؤدبوا أحدا بدون إذن من ولي الأمر. ثانيا إذا قبض على مجرم فينظر هل هذا المجرم ممن عرف بالشر والفساد، فيجب أن يرفع إلى ولي الأمر وإن ترتب عليه ما ترتب، وعائلته قد تكف الله برزقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أما إذا كان الرجل ليس معروفا بالشر والفساد ورأه من المصلحة أخذ التعهد عليه وإطلاقه ومع مراقبته بعد ذلك فهذا لا بأس به، لأن مسائل التهم ليست لا تستوجب الحدود الشرعية حتى يقال إنه لا يمكن إسقاط الحد، إنما تبيح التعزير، والتعزير إذا رأى من له الأمر أن يخفف عنه لمصلحة شرعية فلا بأس. عند من؟ أي حتى لو أذيب، إذا كان لا يمكن أن لا يملكون أن يؤدبوهم. الكلام على الآن النظام عند الحسبة، ما هو النظام؟ أي ما لهم حق ويضربون ولا مرة واحدة. لو رأوا كما قلت لك، إذا رأوا التسامح لمصلحة شرعية مثل أن يكون الرجل ليس معروف بالشر والفساد، وأن نأخذ عليه تعهد ونراقبه، فلا أرى في هذا بأس. فضل الشيخ، شخص مسافر من وجمع صلاة الظهر والعصر ولم يتذكر صلاة العصر إلا بعد صلاة العصر، صلاة الظهر إلا بعد صلاة العصر، بعد ما صلى العصر الجماعة، فما الحكم عليه؟ كيف صلى صلاة الرجل يجمع إيه؟ أخر الظهر إلى العصر إيه؟ فصلى العصر قبل الظهر في جمع نسيان منه، ما عليه شيء، ليس عليه شيء، يصلي الظهر ولا على شيء. ويوم أفضل جمع التأخير من التقديم؟ الأفضل في الجمع ما كان أيسر له، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في السفر إذا ركب قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإن زالت الشمس قدم العصر مع الظهر. وكذلك المريض الذي يحل له الجمع يفعل ما هو أسهل له، قد يكون الأسهل له أن يبكر يجمع جمع تقديم، مثل أن يجمع العشاء مع المغرب لينام مبكرا، وقد يكون الأمر بالعكس، مثل أن يأتي عليه وقت الظهر وهو نائم ويؤخر الظهر إلى العصر. المهم أن الجمع سببه مشقة الصلاة في كل وقت، فإذا كان هذا هو السبب فما كان أيسر في الجمع فهو أفضل. فضيلة الشيخ، كثيرا ما رأيت من اختلاف بين الناس في مسألة دخول الأطفال على النساء، فبالنسبة لغير طلبة العلم يعني مما رأيت أنا رأيت يعني تفريطا، فبعضهم قد يسمح لمن كان عمره في 12 أو في 14، وربما يعني بعضهم يكون أكبر من ذلك بالدخول على النساء ولا يرون في ذلك بأسا. ورأيت أيضا في المقابل عند بعض الأخوة الملتزمين لدين الله عز وجل يعني تشددا في ذلك، فيمنعون حتى من كان في الخامسة من عمره وربما في الرابعة من عمره ادعاء منهم على أن هذا الطفل فيه ذكاء وأنه يلاحظ أو أنه يميز يعني بين الحسن والقبيح من النساء، فما هو الضابط لذلك وما مع الأدلة؟ الضابط لهذا ذكر الله عز وجل في القرآن، قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى قوله أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، هذا الضابط. فإذا رؤي من الطفل أنه يلحظ المرأة أو يلمسها أو ما أشبه ذلك أو يميل إلى الجميلة دون الأخرى عرف أنه يظهر على عضلات النساء، وهذا لا يكون إلا من السنة العاشرة فما فوق، إلا إذا كان الطفل يعيش في بيئة يتحدثون دائما عن النساء وعن الشهوة، فربما يكون له اطلاع على عورات النساء قبل أن يبلغ العشر. هذا بالنسبة لإظهار المرأة وجهها عنده. أما بالنسبة للخلوة بالمرأة فهذا يجب التحرز منه، وذلك لأنه وإن كان الطفل ليس فيه ما يؤدي إلى الاحتجاج عنه، لكن إذا خلا بالمرأة فقد تكون المرأة نفسها فيها شيء من الفساد، فتحاول أن تثير شهوته، نعم، وربما تمكنه من نفسها أو ما أشبه ذلك. فالخلوة الشيء، وكشف المرأة وجهها للطفل شيء آخر، يعني أن الخلوة يجب التحرز منها كثيرا لئلا تعبث المرأة بالطفل. وإذا علمنا أن من النساء من تدخل القرد عليها لتتمتع به، فما بالك بالصبي له 7 سنين أو 8 سنين؟ أين في الوجه؟ يعني فنجزم بأن ما دون العاشرة ليس فيه شيء. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لا، لكن قلت لك ما لم يكن في بيئة تتحدث عن النساء وما يتعلق بهم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للمرأة الحامل قبل أن تضع بأيام، متى تسقط عليها الصلاة؟ لأن في ينزل منها مثلا دم أو ما أشبه ذلك. يقول العلماء إن النفاس هو الدم الذي يحصل عند الولادة مع الطلق، فإذا أتاها الطلق قبل الولادة فيها يومين فهي نفسة، وأما الدم الذي بلا طلق فليس بنفاس حتى وإن كان في يوم نفاسه. متى انقطع منها دم النفاس بعد 10 أيام تماما، فهل عليها أن إذا انقطع دم النفاس بعد الولادة طبعا؟ نعم. فمتى طهرت وجب عليها أن تتطهر وتصلي، لا تنتظر للمدة مثلا؟ لا لا، ما تنتظر، مدى انقطع ما تنتظر. جزاك الله. أحسن الله يا شيخ. بالنسبة للمسافر، متى تبدأ أحكام السفر ومتى تنتهي؟ تبدأ أحكام السفر في حقه إذا خرج من البلد، وتنتهي إذا دخل البلد. يعني فمثلا هنا إذا سافر الإنسان من عنيزة، بمجرد ما يخرج من البنيان وما يتصل به تثبت له أحكام السفر. وعلى هذا فإذا كان يمشي بالطائرة فله أن يجمع ويقصر في المطار. طيب، بالنسبة للصلوات أو السنن التي لا تفعل في السفر. الذي لا يفعل في السفر سنة الظهر، سنة المغرب، وسنة العشاء، وما عدا ذلك فكل النوافل تصلى في السفر. قلت الشيخ على ضوء السؤال الأول، سأله الأخ عن الأشياء المستوردة، وجدنا بعض المنشرات تقول أن بعض الصابون يعني يصنع من شحوم الخنزير، ما يعني رأيكم في هذا؟ والله أنا رأيي أن الأصل الحل، الأصل في كل ما خلق الله لنا في الأرض أنه حلال، لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا ادعى أحد أن هذا حرام لنجاسته أو غيرها فعليه الدين. وأما كون نصدق بكل الأوهام وكل ما يقال فهذا لا أصل له. إذا قال هذا الصابون هذه فيها لحم خنزير أو شحم خنزير، قلنا هذا الإثبات. فإذا ثبت أن معظمه شحم خنزير أو دهن خنزير وجب على الجنب. يعني بعده فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه إلى آخر الحديث. ليس بين الآية والحديث منافاة، وليس بين الآية وبين قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ليس بينهم منافاة، لأن الآية التي ذكرت الأولى لا يضركم من ضل إذا اهتديت، ومن هدايتنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لكن إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يفيد شيئا فحينئذ على الإنسان بخاصة نفسه. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العظم. فآية المائدة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم هي فيما إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو لا يفيد. ولهذا قرأ أبو بكر هذه الآية وقال أيها الناس إنكم تقرؤون قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. شيخ ما حكم اجتماع الناس للعزاء؟ اجتماع الناس للعزاء بدعة ليس من عادة السلف، وإن انضاف إلى ذلك صنع الطعام والولائم والاجتماع عليها كان هذا من النياحة، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، والنياحة معروفة، لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمع. ثم هذا الاجتماع ماذا يغني؟ لا ينفع الميت ولا ينفع الحي، بل إن الحي ربما يزداد غما وهما حيث يجتمع بعضهم إلى بعض ولا سيما النساء فيشرعن في البكاء والندم، فليس فيه خير بل فيه ضرر. فالذي ينبغي لطلبة العلم أن ينهوا عن هذا وأن يقال الحمد لله يقفل الباب، ومن أراد أن يعزي فليجب أنه يجد الرجل في المسجد يجده في السوق. ثم العزاء أيضا لمن العزاء؟ العزاء لمن أصيب بالمصيبة ليس لمن مات له أحد، قد يموت الإنسان أحد ولا يهتم به، لكن إذا رأينا رجلا مغموما مهموما متأثرا بالمصيبة جلسنا إليه وقلنا يا فلان اصبر احتسب لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى. ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتاب الفتاوى أن الدراهم الموجودة الآن لا تلحق ولا تقوم بالنقدين، فما وجه قوله وهل هذا صحيح وما الذي ينبني على ذلك؟ الأوراق النقدية هذه تعرفون أنها حدثت أخيرا وأنها لا تعرف فيما سبق، فاختلف العلماء في شأنها إلى ستة أقوال، فمنهم من يقول إنها مثل الثياب لا يجري فيها الربا ولا تجب فيها الزكاة وتعد عروض تجارة، إن قصد بها الإنسان تجارة فيه تجارة وإن قصد بها النفقة فليس فيها شيء، لو يجتمع عند الإنسان ملايين الملايين. ولا شك أن هذا القول باطل ولا عبرة به. ومنهم من قال إنه يجري فيها الربا، ربا الفضل وربا النسيئة، وأنه لا يجوز أن تأخذ ريال بريالين لا نقدا ولا مؤجلا، وهذا أيضا قول شديد. ومنهم من يقول إذا اختلف الجنس جاز التفاضل دون النسيء. فيجوز مثلا أن أشتري دولارا يساوي 4 ليرات ب5 ليرات، أو أن أبيعه ب3 ليرات، هو يساوي في السوق 4 لكن أنا محتاج له، فقلت لمن هو عنده أعطني الدولار ب4 ليرات، أو يساوي 4 وأنا محتاج للفلوس ولا وجدت من أشتريه إلا ب3 أبيعه، أو يكون ورقة ويحتاج الإنسان إلى فلوس نحاس حديد فأعطاه الورقة فئة 10 وأخذ منه 9 فلا بأس، لكن يشترط في الجميع القبض في مجلس العقد. وهذا القول قول وسط، وسط بين المنع مطلقا وبين الإباحة مطلقا، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، يرى أن بيع هذه النقود بعض البعض لا بأس به متساويا ومتفاضلا، بشرط أن لا يكون مؤجلا. والشيخ رحمه الله بعد يتوسع أكثر مما قلت، يقول بشرط أن لا يكون مؤجلا، يعني فيجوز عنده أيضا أن يتأخر القبض إذا لم يكن محدد بأجل. لكن ما ذكرته أنا هو الذي أختار، أنك إذا بعت ورقة من 10 ب9 ولم تقبض فإنه حرام ولا يجوز ولا يصح البيع، وإن قبض فلا بأس. من أراد زيارة مدينة جدة مع أسرته ثم يأخذ بعد ذلك بعد يوم أو يومين يأخذ عمره، هل يبادر بالعمرة أولا علما بأنه سيسافر بسيارته ثم يمر في الميقات، فهل يبادر بالعمرة أولا أم أنه يحرم من جدة بعد ذلك؟ إذا كان عازما على العمرة فإنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، وأرغب أن ينوي العمرة من حين أن يركب من بيته لينال أجر السعي للعمرة، ولا ينوي أن يذهب الجدة لأقاربها أو لتجارته وما أشبه ذلك، ينوي أنه للعمرة، وإذا وصل إلى الميقات أحرم منه وقضى عمرته ثم انصرف إلى شغله في جدة. نعم. فضيلة الشيخ، كثيرا ما نقرأ ونسمع عن وصف الإنسان بأنه خليفة لله في أرضه، بأنه خليفة لله في أرضه. نعم. ويستدلون بقول الله تعالى إني جعل في الأرض خليفة، وقول الله سبحانه وتعالى لداود، ويفرقون بينه وبين قول الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فما هو الصحيح في هذا الشيء؟ الصحيح بارك الله فيك أنه إن أريد بالخليفة أنه وكيل عن الله في خلقه فهذا لا يجوز، لأن الله تعالى أعلم بخلقه وهو المتصرف فيهم ولا يحتاج إلى واسطة أو وكيل. وإن أريد بذلك أنه قائم بأمر الله، خليفة الله يعني منافذ لأمر الله في عباد الله،